هذه قراءة في تيسير مصطلح الحديث للشيخ للدكتور محمود الطحان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريفات أولية: علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. موضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد. ثمرته تمييز الصحيح من الثقيل من الأحاديث. من أين أتى بهذه التعريفات؟ من ألفية السيوطي الذي قال: علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هو الكلمتين دول هو فكهم لهذا التلخيص، إن هو علم الإسناد والمتن. علم الإسناد والمتن، علم المتن لوحده اسمه إيه؟ فهم المتن اسمه الفقه. إنما علم الإسناد والمتن اسمه مصطلح الحديث. طب يقولنا المتن هنا مرتين ليه؟ يعني قد يكون هذا المتن مخالف لمتن آخر، هذا المتن زيادة على متن آخر، فيبقى فيه بقى شذوذ ويبقى فيه نكارة ومن هذا القبيل. لكن فهم الكلمات من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ليس شغل مصطلح الحديث، هذا شغل الايه؟ الفقه. الحديث لغة، تعريفه لغة: الجديد، ويجمع على أحاديث على خلاف القياس. اصطلاحا: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الخبر تعريفه لغة: النبأ، وجمعه أخبار. اصطلاحا فيه ثلاثة أقوال، وهي: أولا هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. ثانيا مغاير له، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ثالثا أعم منه، أي فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عنه أو عن غيره. الخبر يعني الأثر، الخبر يعني الأثر. فالأثر يعني شيء من السلف، شيء من السابق. أثر قل عندكم آثارة من علم فتخرجوه لنا، فأثر يعني شيء من السابق. أما الخبر، أما الحديث فيخص به كلام النبي عليه السلام. ولذلك لما تيجي تقول عن الصحابي تقول إيه؟ آثار الصحابة أو أخبار الصحابة، ما بتقولش أحاديث الصحابة، لأن الحديث خص به النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر والأثر واحد، فالصحابة والتابعين وتابعي التابعين حتى لو من 100 سنة. حتى دلوقتي كلام الشيخ ابن باز لو انا نقلته لكم يبقى تقول وفي الاثر عن ابن باز، او احفادكم يقولوا او اولادكم يقولوا وفي الاثر عن ابن باز كذا وكذا، لانه ما شرعت ابن باز فانما جاء اليكم نقل اليكم. فالمنقول الينا من اقوال السابقين يسمى الاثر او الخبر، اما المنقول من اقوال النبي عليه الصلاه والسلام فيسمى الحديث. ما هو الاثر؟ لغة: بقية الشيء. اصطلاحا فيه قولان، هما: أولا هو مرادف للحديث، أي أن معناهما واحد اصطلاحا. ثانيا مغير له، وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو أفعال. سابعا الإسناد له معنيان: أولا عزو الحديث إلى قائله مسندا، ثانيا سلسلة الرجال الموصلة للمتن، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. ثامنا السند تعريفه لغة: المعتمد، وسمي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه. اصطلاحا ما هو تعريفه اصطلاحا؟ سلسلة الرجال موصلة للمتن. ما هو المتن؟ لغة: ما صلب وارتفع من الأرض. اصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام. الإسناد يعني الاعتماد، أنا مستند عليك وأقول لك أنت مستندي، أنت سندي في الحياة، يعني أنا بستند إليك. فنحن نستند على هؤلاء الرجال، نعتمد عليهم أن ينقلوا إلينا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمي إسناد من الاعتماد عليه، ويسمى سلسلة من أننا مرتبطين به حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمتن يعني الظهر، متن السفينة يعني ظهرها، فإحنا هذا الإسناد نصل به إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنعتمد على تصحيح وتضعيف هذا الكلام بهؤلاء الرجال، فلذلك سمي الإسناد يعني الاعتماد، هؤلاء الذين نعتمد عليهم في التصحيح أو التضعيف، في قبول الرد، في قبول الخبر أو رده. والمتن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو المراد، هو المبتغى، احنا السند ده كله عشان نوصل في الآخر للمتن. تعريف المسند المسند بفتح النون، تعريفه لغة اسم مفعول، اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه إليه. اصطلاحا له ثلاثة معان: أولا كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، ثانيا الحديث المرفوع المتصل سندا، ثالثا أن يراد به السند فيكون بهذا المعنى مصدرا ميميا. هنا كلمة المسند، نقول الحديث المسند يعني المروي بسند، أو نقول كتاب الإمام أحمد اسمه المسند يعني مرويات الصحابة بالإسناد من الإمام أحمد للصحابة. فكلمة مسند يعني يتكلم عن الإسناد، ولذلك تجدوا مسند الإمام أحمد بن حنبل كيف مجموع، مجموع أبو بكر أحاديث أبو بكر الصديق لوحدها، بعدين أحاديث عمر، بعدين أحاديث عثمان، بعدين ملوش علاقة بالفقه، ملوش علاقة. يعني قد يرد الحديث الأولاني عن الصلاة، والحديث الثاني عن الجهاد، الحديث الثالث عن الطهور، الحديث الرابع عن الصيام، الحديث الخامس عن الحج، ما له دعوة به، هو جايب أحاديث أبو بكر الصديق وبعدين جابها بشكل يسهل عليك حفظها. يسهل عليك حفظها إزاي؟ أن يجيب الإسناد ثابت والحديث متغير. يعني مثلا من سلاسل الذهب عن أبو بكر الصديق ما رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبو بكر الصديق، فيرد أحاديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم كلها عن أبو بكر الصديق، وبعدين يبدأ يروي اللي بعديها، يجيب اللي بعديها، ما مثلا ما رواه عروة ابن الزبير عن عائشة عن أبي بكر الصديق وهكذا. فبالتالي تسهل عليك أنك تحفظ أن فيه 15 حديث بهذا الإسناد، 15 حديث بهذا الإسناد، 20 حديث بهذا الإسناد، فيسهل يسهل الحفظ. فكلمة مسند أي مرتب على الإسناد، وكلمة شيء مسند أي مروي بإسناد، أحاديث غير مسندة يعني غير مروية بإسناد. المسند يعني عشان بس قلنا احنا عارفين الفرق بين مسند الإمام أحمد أو مسند أبو داود الطيالسي، وفي كتب السنن وفي كتب الصحاح وفي المعاجم، إيش الفرق بينهم؟ مسند الإمام أحمد أو أبو داود الطيالسي أو ما روى على الإسناد يجمع الأحاديث بطريقة الايه؟ الصحابة. المعجم يجمع الأحاديث بطريقة الصحابة لكن على ترتيب الايه؟ ألف باء، ترتيب المعجمي. أما السنن ملوش علاقة بالصحابي، يجمع الحديث بناء على الايه؟ على المتن. معنى المتن ايه؟ فيضع أبواب الطهارة لوحدها وأبواب الصلاة لوحدها وأبواب الحج لوحدها. الصحيح نفس طريقة السنن ولكنه اشترط الصحة في المرويات. فهنا الإسناد له طريقتين عند العلماء، يروي لك الحديث هو لا يخاطب عوام الناس ولا يخاطب الجهلة، هو يخاطب الشيوخ أهل الحديث، إنه جمع لك الحديث بالطريق اللي خليك تستطيع أن تحكم عليه صحة وضعفا، صحة وضعفا. فيقول من أسند إليك فقد أحالك، فأنا من حقي أروي حديث ضعيف لأني رويته بالإسناد، وما أقولكش إنه ضعيف، بس أقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أنت بمجرد ما تلاقي فلان تقول هذا الحديث ضعيف لأني في فلان. فأنا هنا أبقى برئ ذمتي إن أنا أسندت لك الحديث، فمن أسند إليك فقد أحالك. المسند هو من يروي الحديث بسنده سواء أكان عنده علم به أم ليس له إلا مجرد الرواية. المحدث هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. الحاسب فيه قولان: أولا مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين، ثانيا وقيل هو أرفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله. الحاكم هو من أحاط علما بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير، وهذا على رأي بعض أهل العلم. هذا مصطلح الحاكم، يعني مصطلح من يعني الدكتور الطحان جابه من أغلب الكتب، لكن هو المعروف إما أن يكون محدث أو أن يكون حافظا. فالمحدث هو من يشتغل بالحديث ويعمل بهذا الفن سواء كان هو الراوي أو من الخبراء. أما الحافظ فلا بد أن يكون كما قال العلماء يحفظ 100,000 حديث ويعلم علم العلل ويعلم المقارنات بين طرق الأحاديث، كالحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ الذهبي وابن أبي الدنيا وما إلى ذلك من الذين اشتغلوا بهذا الفن، والشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وابن القيم. هؤلاء الناس يسمون حفاظ لأنهم حفظوا طرق الأحاديث وحفظوا الصحيح منها والضعيف. إنما كان قديما يسمى مثلا البخاري ومسلم وهؤلاء الناس يسموا أئمة ويسموا محدثين ويسمون حفاظا، ولكن اصطلح بعد ذلك في المتأخرين أن الحافظ هو الذي يشتغل بهذا الفن وعلى دراية عالية أعلى من المحدث. والحاكم، أما الحاكم قلنا هذا مصطلح يعني جابه الدكتور الطحاوي، لكن ما في عند العلماء شيء اسمه الحاكم لقب يعطى للحافظ أو للمحدث. نعم، لا كلها ألقاب. نعم. الخبر الباب الأول، الخبر وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا وفيه مبحثان. الفصل الثاني تقسيمات خبر الأحاد وفيه مبحثان. الفصل الثالث خبر الأحاد المشترك بين المقبول والمردود وفيه مبحثان. الفصل الأول مبحثان الفصل الأول، المبحث الأول الخبر المتواتر، والمبحث الثاني خبر الأحاد. تقسيم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا تمهيد، ينقسم الخبر بالنسبة لوصوله إلينا إلى قسمين. أولا، فإن كان له طرق غير محصورة بعدد معين فهو المتواتر. ثانيا، وإن كان له طرق محصورة بعدد معين فهو الأحاد. ولكل منهما أقسام وتفاصيل سأذكرها وأبسطها إن شاء الله تعالى بمحتين، وهما: الأول الخبر المتواتر. تعريفه لغة، هو اسم فاعل مشتق من التواتر أي تتابع، تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. اصطلاحا، ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. شرح هذا التعريف، أن المتواتر هو الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون. يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاق هذا الخبر. شروطه، يتبين من شرح التعريف أن التواتر لا يتحقق في الخبر إلا بشروط أربعة، وهي: أولا، أن يرويه عدد كثير، وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال، المختار أنه 10 أشخاص وهذا في تدريب الراوي. ثانيا، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالثا، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم الحس، فقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ما إلى ذلك. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا. نقول هذا الإشكال للأسف وقع فيه علماء مصطلح الحديث، وهو قول أفسد كثير من النصوص علينا بالزعم بأن هناك المتواتر له شروط، كما قال السيوطي: والمتواتر وقوم قد حددوا بعشر وهو لدي أجود، والقول بإثنى عشر وعشرين تفكيل ولي فيه مؤلف النظير. فهنا اختلف العلماء إيه هم، فمرة قالوا يروي 312 عن 312 عن 312 باعتبارهم دول أهل بدر، وقالوا يروي 70 عن 70 70 باعتبارهم دول بتوع بيعة الرضوان. كل هذا الكلام لا أساس له من الصحة، إنما قالوا ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة في كل طبقاته. يعني إيه في كل طبقاته؟ الحديث ينقسم إلى الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابي هذه تسمى طبقة، ثم التابعين هذه طبقة ثانية، ثم تابعي التابعين، ثم تابعي تابعي التابعين، ثم المسند والبخاري وأصحاب الكتب. فقالوا لابد أن يكون هذا الحديث ما مروي في كل طبقة من طبقاته، يعني يكون رواه أكثر من صحابي، ويكون رواه أكثر من تابعي، ويكون رواه أكثر من تابع تابعي، ويكون رواه أكثر من تابع تابع تابعي. هذا الكلام لا يوجد في حديث رسول صلى الله عليه وسلم إلا في قرابة يعني 150 أو 200 حديث فقط اللي ينطبق عليهم هذا الشرط. يعني انك تلاقي حديث رواه جماعة من الصحابة ما يكملوا 150 أو 200 حديث. حتى السيوطي زعم انه هم 350 حديث لكن ما استطاع ان يجمع هذا العدد. فبالتالي هذه الأكذوبة التي اظهرها اليهود، وللأسف تأثر بها الأحناف وكثير من الذين دخلوا في هذا المجال، فقالوا أن المتواتر لابد أن يعني يكون هذا له حكم القطعي الدلالة، يعني القطعي الثبوت زي وزي القرآن، ده اللي نقبله في العقيدة وده اللي ممكن أنه ينسخ القرآن. لكن هذا الكلام باطل وغير صحيح. والشيخ سعد فعلا يعني جزاه الله خير أول من تطرق لهذا الموضوع وعرف المتواتر أنه ما زاد عن 3 رجال في كل طبقة من الطبقات. هذا يكفي، لأن الثلاثة جماعة، فاللي زاد 3 في كل طبقة من طبقاته هذا يكون المتواتر. فكلمة أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب يعني لو احنا روينا حديث في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي مصر، كيف دول يتفقوا مع بعض على الكذب؟ فتستحيل تواطؤهم على الكذب. ليه قالوا الكلام ده؟ احتحرزا من ان يظهر حديث مثلا يكون فيه اكذوبة ولكنه يمدح مهنة معينة، كحديث حبب الي اكل البسبوسة، هذا حديث لا اصل له، لكن طبعا الحلوانية هيحبوا الحديث ده وينشروه، ينشروا هذا الحديث لانه بيحث الناس على اكل البسبوسة، فبالتالي هنا بقى تواطؤهم على الكذب موجود، تواطؤهم على الكذب موجود. او مثلا شرار معلمين صبيانكم، شرار خلقكم معلمين صبيانكم، تلاقي الطلبة كلهم هياخدوا الحديث ده ويستموا فيه المدرسين، عشان هنا تواطؤهم على الكذب موجود، لكن استحالة تواطؤهم على الكذب. ما التقوا واحد في مصر واحد في الكوفة واحد في مصر، وما في مصلحة ان واحد في المنبر والحديث فقالوا بهذا الكلام تحرزا على التواتر. كل هذا الكلام ما له اساس من الصحة، انما اذا ثلاثة في كل طبقة من طبقات الحديث خرج عن حد الغرابة وخرج عن حد العزيز وخرج عن حد الاحاد واصبح حديث متواتر فقط بثلاثة في كل طبقة من طبقات، فيكون له مجرد ما يكون ثلاثة في طبقة من طبقاته يكون له حكم التواتر. حتى التواتر اللفظي غير موجود اصلا في الشرع، انما التواتر بالمعنى، زي مثلا من كذب علي متلا اعلم حديثا متواترا، كهذا الحديث الذي رواه 70 من الصحابة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لم يتفق الفاظ الصحابة في هذا الحديث كلهم على معنى على لفظ واحد، وانما كلهم اتفقوا على معنى واحد، كلهم اتفقوا على معنى واحد. فهنا التواتر بالمعنى قد يوجد، لكن التواتر اللفظي غير موجود. فهذه الأكذوبة التي اخرجها علينا حتى يسلبوا هذه الأمة ما ميزها الله عز وجل به وهي أمة الإسناد، فقالوا انه يكون 10 و20 وما الى ذلك، واتفقوا جميعا على ان 10، وهذا الكلام غير مقبول، انما المقبول انه ما يكون به جماعة ثلاثة فما ففوق هذا يعد تواتر، وهذا افضل شيء استفدت من الشيخ سعد ان المتواتر ثلاثة فما فوق من كل طبقة من طبقات. حكم المتواتر، المتواتر يفيد العلم الضروري اي العلم اليقيني الذي يضطر الانسان الى التصديق به تصديقا جازما، كمن يشاهد الامر بنفسه فانه لا يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر المتواتر، لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة الى البحث عن احوال رواته. هنا قالوا ان المتواتر ما تحتاجش بقى تبحث عن حال رواته، يعني مثلا لو انا سألتكم دلوقتي هل في بلد اسمها امريكا، كلكم بالاجماع هتقولوا نعم، هقول لكم من اخبركم بهذا الخبر، هتقولوا ما نعرفش مين محدد، لكن ده خبر شائع وانتشر ومعروف بلغنا بالتواتر في بلد اسمها امريكا. لو قلت لكم مثلا ان في رئيس دولة معين اسمه فلان الفلاني هتقولوا كلكم نعم بالتواتر. فهنا قالوا شرط التواتر الكثرة، بحيث انك ما تبحثش عن حال الرواة، ما تبحثش عن حالهم من كتر ما هم كتير والامر اصبح يقيني، فانت مش محتاج تبحث عن حال الرواة. فهذا كله من الاقوال الاصطلاحية التي ليس عليها دليل على هذا الكلام. اقسامه، ينقسم الخبر المتواتر الى قسمين هما لفظي ومعنوي. اما المتواتر اللفظي هو ما تواتر وما ما تواتر، دي صعبة بي كل مضمون يا حرام، تواتر لفظه، توتر لفظه في غلط يعني شيخ، ما توتر لفظه ومعناه، مثل الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري، رواه 74 صحابيا، ثم استمرت هذه الكثرة بل زادت في باقي طبقات السند. اما المتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه، مثل احاديث رفع اليدين في الدعاء، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه انه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها وهو الرفع عند الدعاء تواتر باعتبار مجموع الطرق. وجوده يوجد عدد لا بأس من الأحاديث المتواترة، منها حديث الحوض وحديث المسح على الخفين وحديث رفع اليدين في الصلاة وحديث نضر الله امرئا وغيرها كثير، لكن لو نظرنا إلى عدد أحاديث الأحاد لوجدنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا بالنسبة إليها. أشهر المصنفات فيه لقد اعتنى العلماء بجمع الأحاديث المتواترة وجعلها في مصنف مستقل ليسهل على الطالب الرجوع إليها. فمن تلك المصنفات أولا الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي وهو مرتب على الأبواب. قلنا أنه جمع فيه 351 حديث متواتر طبعا جنب كم اللي مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ أكثر من 20,000 حديث، يعد هذا لا شيء. فلو اعتمدنا أنه لا نأخذ العقيدة إلا بالحديث المتواتر ولا ننسخ القرآن إلا بالحديث المتواتر الذي هذه شروطه، فضاعت السنة وضاع العلم. ثانيا قطف الأزهار للسيوطي أيضا وهو تلخيص للكتاب السابق. ثالثا نظم متناسب من الحديث المتواتر لمحمد بن جعفر الكتاني. نعم هذا كلها كتب وضعت لجمع الأحاديث المتواترة. وحتى قلنا حتى حديث من كذب عليه متعمدا في يتمم مقعده من النار لم يأتي لفظه من 70 صحابي بهذه الطريقة، وإنما كلهم جاء بهذا. يعني هذا حديث رفع اليدين جاء مختلف تماما، إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه رجل يدعو فرفع يديه، جاء في لفظ آخر النبي صلى الله عليه وسلم دعا مثلا في موضع كذا فرفع يديه، فهنا جاء بالمعنى. لكن حتى من كذب عليه متعمدا في يتمم مقعده من النار وإن كان هذا اللفظ فقط لكن تغيرت حتى ألفاظه، فيصبح حتى وجود التواتر ده أمر شبه يعني التواتر اللفظي نعم او وجود حتى الحديث المتواتر بتعريفات الفقهاء امر يسلب السنه حجيتها فقلنا كل حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثه في كل طبقه من طبقاته فهو المتواتر، ولا يشترط ذلك في طبقه الصحابي لان الصحابي اصلا ثقات كلهم عدود ما عدلهم الله عز وجل. فهم الاحناف افترضوا قضية جدلية، وهذه مشكلة دخول الفلاسفة على الدين، اشترطوا قضية جدلية وهي أن الإنسان يخطئ وينسى، فقالوا الواحد لا يؤمن عليه من الخطأ والنسيان. هذه قضية افتراضية جدلية لا أساس لها من الصحة، وإنما الصواب أن ربنا حفظ هذا الدين بحفظ هؤلاء الصحابة، فبالتالي كل الأحاديث التي جاءتنا بثلاث رجال في كل طبقة من طبقاتها عاد طبقة الصحابي حديث متواترة مقبولة تنسخ القرآن وتتكلم عن العقيدة ونسلم لها على الصحة أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر لكم ولكم أسئلة خلال فقط 5 دقائق ونضطر بإذن الله. جزاكم الله خيرا يا شيخنا. والله شيخنا في سؤالين. سؤال أول مكتوب هنا يا شيخنا، اما ان كان مستند خبرهم العقل، كنت بقرا مع نفسي من كمان كم شهر، اما مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى خبر، دي ما فهمتهاش، كنت حتى كتبت هذا في وهذا، ويفضل انك انت تفهمهاش لان دي قضيه جدليه دخلوا فيها حدوث العالم، فحتخش قضيه على قضيه حتوجع دماغكم على الفاضي. خلاص يا شيخنا جلت فيها اقدام العلماء، طب مفيش داعي. طب السؤال الثاني، يعني ليه ثلاثة بالذات؟ يعني ليه أخذنا بقول الشيخ صالح الحميد؟ ممكن يكون الشيخ صالح الحميد غلطان. لا ما هو أقل الجمع كام؟ 2. لا 3. أقل الجمع 3. فأخذنا بأقل الجمع. طب شيخنا مين اللي قال أقل الجمع 3؟ اللغة العربية. والله اللغة العربية. لا لا بصرف النظر عن الجماعة، لكن قال ابن عباس لعثمان إن قومك لا يعدون الاثنين جماعة. ابن عباس لا يرى إن لو كان في أخين ان الام تورث السدس لازم يكونوا 3 فما فوق، فقال لعثمان ان قومك لا يعدون الاثنين جماعة، فسكت عثمان وقال ان صاحبي صار على ذلك ولا اريد ان اخالفهما، ابو بكر وعمر. اثر صحيح عن عثمان. نعم فهنا اللغة في اللغة، حكمها في اللغة. جزاك الله خير يا شيخ، بس حضرتك توضيح، حضرتك قلت المسند زي مسند الامام احمد مثلا ما يجمع الاحاديث بطريقه الصحابه. ايوه طيب المجمع اللي هو يجمع عن طريق الصحابه وله؟ لا انا مش اقول المعجم. المعجم طب يجمع عن طريق الصحابه الالف ب حروف الالف ب ج ت اسمها حروف ايه؟ حروف المعجم. تمام. فكلمه معجم يعني جمع الصحابه بس على طريق الف ب. تمام. العشر المبشرين بالجنه بعدين آل البيت وبعدين المكثرين وبعدين بالترتيب بقى. طيب حضرتك في حاجة غير المسند والمجمع؟ المعجم. المعجم عفوا. المسند والمعجم هذا وباقي السنن والصحاح. باقي السنن والمصنفات. المصنفات حكم زي السنن والصحاح نفس الترتيب والترتيب الفقهي. أما المعجم والسنن هو الذي جمع بالسند بالرجال. طبعا المعجم 3. المعجم الصغير للطبراني والمعجم الأوسط والمعجم الكبير. المعجم الكبير جمعوا على أسماء الصحابة، المعجم الصغير جمعوا على أسماء شيوخه. فطبعا يعني أراد أنه هو يعني يبين أن هم عنده 1200 شيخ، فجمع المعجم الصغير على 1200 شيخ، لكل شيخ حديث واحد. ثم جعل المعجم الأوسط لكل شيخ مجموعة أحاديث برضو على شيوخه، ثم جعل المعجم الكبير خاص بالصحابة. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خيرا. نعم، المستدرك من اسمه استدرك الشيء، يعني تتبع الرجل انه سقط منه بعض الاشياء. فالمستدرك على الصحيحين للحاكم او لابو عوانة او لابو نعيم، ثلاثة عملوا مستدركات على البخاري ومسلم. الحاكم قلنا الحاكم وابو عوانة وابو نعيم عملوا مستدركات او مستخرجات على البخاري ومسلم. فأخطأ الحاكم فإنه جعل استدركاته على شرط مسلم، ففي أشياء يقول على شرط مسلم وهو قد يكون حديث ضعيف، بل قد يكون موضوع، لأنه اعتبر أن البخاري بيروي عنه، يعني نيجي ساعتها لما نيجي نتكلم عنه، أن البخاري بيروي من الطبقة الأولى واستيعابا ومن الثانية شواهد ومتابعات، ومسلم بيروي من الطبقة الأولى والثانية استيعابا ومن الثالثة شواهد ومتابعات. فقال مسلم كان حيوي من الثالثة والرابعة، فنزل لحد الطبقة الخامسة، فمنها ما وقع فيه الزلل. شيخنا الاخ سؤال دلوقتي الشيخ سعد على تحديد الثلاثة، عشان هي اقل قلنا دي بداية الجماعة. نعم. طيب ما سبقوش في التعريف ده حد من العلماء الكبار يعني؟ لا. هو اول من قال بهذا. نعم. يعني الالباني كان بيقول بي احمد شاكر كان بيقول بي غيرهم بقى من لم يتعرضوا الحديد. لقضية تحديد المتواتر، هم قالوا الاحاديث كلها نحن نسلم بها، لكن تحديد عدد المتواتر اول من سبق للمسألة دي الشيخ سعد. نعم نعم، لان الضابط هو الشيخ الالباني قال ما فيش حاجة اسمها متواتر واحاد، ان صح الحديث فله حكم الايه العقيدة والفقه وكل شيء. فهذا خلاف، وده كان مصدامه مع الاحناف. اما الشيخ سعد لا، جاب حتى حكم منضبط بحيث انك انت دخلت بالمتواتر لا تأخذ العقيدة الا من المتواتر، فعندك هذا المتواتر حكم الثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. نعم نعم. سبحان الله.